الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فرحم الله الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب وجزاه على ما بين من التوحيد وشرائع الدين اوفر الجزاء واحسنه. لله ذره من الامام الف كتابا عظيما سارت الركبان بذكره، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي ينجو به العبد من مصائب الدنيا وكربات يوم القيامه، التوحيد الذي ارتفع به اهل الاسلام على المشركين وعباد الصليب والاوثان. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، الا وهو التوحيد، التوحيد الذي جاهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاهد في مكه اكثر من 10 سنين ببيانه والتحذير مما يضاده. اليس هو الذي صعد الصفا ونادى في قبائل العرب فلما اجتمعوا امرهم بالتوحيد قبل كل شيء، فقال له عمه ابو لهب ما قال، لكنه واصل دعوته قبلها أن لا يحج بالبيت مشرك، ودخل مكة بذل وخضوع لله جل وعلا. صعد الصفا فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. سبحان من بيده مقاليد السماوات والأرضين. هذا النبي الكريم خرج من مكة مهاجرا إلى الله، ما أراد أهلها قتله، وما كان معه إلا في الغار إلا واحد من أصحابه وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ثم أيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأعز دينه وأعلى دينه، وها هو يعود إليها في ألوف مؤلفة من أصحابه يرفعون أصواتهم بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد أورد الإمام المجدد في كتاب التوحيد بابا بابا فيه شفاء بإذن الله لقلوب كثير من المسلمين، إذ إنه مأخوذ من كتاب الله جل وعلا وهو القائل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كم نحن بحاجة لتدارس ذلك الباب العظيم. نعم، نحن بحاجة له، لأنه يجلي موقف المسلم حال تسلم العدو الكافر على المؤمنين، وإنه ليبين ما في أفعال الله من الحكمة العظيمة. وكم من مصيبة وقعت بالأمة حصل منها خير عظيم من إنابة وذل ورجوع ولجوء إلى الله جل وعلا، وعدم اعتماد على الجاه والقوة والسلطان ورب إنك لتعجب من تلك القلوب التي ظنت بالله ظن السوء ووسوس إليها الشيطان أن الغلبة دائما وأبدا لأهل الكفران حتى ظن أن ربنا ليس مع المؤمنين ولا ينصر ويعيد المتقين وما ذلك إلا لأن المسلمين غلبوا في معركة أو اثنتين فظن أولئك بربهم ظن السوء إنه الابتلاء والامتحان للأمة ليظهر الموقن بوعد الله وغضبه وتأييده قال الله جل وعلا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قتل في أحد 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان ماذا استمر الجهاد في سبيل الله ونقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة إلى أخرى لعمل دؤوب نصرة الدين حتى كانت الغلبة للمؤمنين وكذلك الرسل تكون الحرب بينها وبين عدوها سجالا ثم تكون الغلبة للرسل وللمؤمنين قال الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد كتاب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وأراد رحمه الله بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأن ذلك من واجبات التوحيد فإذا ظن الله من أساء الظن به لأن مبنى حسن الظن به مبني على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وعلى قوة المتوكل عليه فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله سبحانه وتعالى قد جاء في الحديث القدسي أن ربنا جل جلاله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني خرجاه في الصحيحين وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا خرجه مسلما وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله ظن السوء بالله فقال ومن هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل فسر بظنهم أن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار تنكر أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح قال الله جل وعلا فظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا إنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق ومن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء بما يختص به وبما يفعله بغيرهم لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني الذي الناصح لنفسه بهذا فليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا مستقل ومستكبر وفتش عن نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظمة وإلا فإني لا إقالك ناجيا انتهى كلامه رحمه الله فلا يتم تقدم الحكيمة ذكرها الله جل وعلا في سياق بيان وقعة أحد التي قتل فيها 70 من سادات الصحابة. الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليقيص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وعلى العلامة عبد الرحمن بن حسن في كتابه العظيم فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وهذه الآية شهيرة لقوله جل وعلا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، فظنوا بالله ظن السوء. واعتقدوا أن المشركين لما ظهروا وانتصروا تلك الساعة في أحد ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد فاز هو وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك. إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة يحصل لهم هذه الأمور شنيعة. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن الظن بالله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا ما تسمعون استغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، من الأمثلة على حسن الظن بالله حال الشدائد والمحن وتسلق الأعداء ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في الأرض عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءنا فأخذ المعول فقال: بسم الله، ضرب ضربة فكسر ثلثها، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب ثانية فقطع الثلث الآخر، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان الساعة. أخرجه أحمد والنسائي وحسن إسناده الحافظ في الفتح. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم وهم محصورون بالمدينة، قد أحاط بهم مشرك العرب واليهود من كل جانب، جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، إنه حسن الظن بالله واليقين بوعده، كما قال ربنا جل جلاله: أنا حمد ظن عبدي بي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. رواه الإمام أحمد في مسنده. قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما بالغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الذي لا إله غيره الظن بالله جل وعلا الذي لا اله غيره. لا يحل عبد بالله الظن الا اعطاه الله ظنا ذلك بان الخير في يده. واني لارجو الله حتى كانني ارى بيمين ظني ما الله صانعه. ومما يحذر منه ان بعض الناس يتجرا على حدود الله ويعصي بالليل والنهار فرط في طاعه الله واطاع الشيطان والهوى الا ما وصف قال انا احسن الظن بالله وكذب لو احسن الظن بالله لاحسن العمل. قال الله جل وعلا الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. قال الله سبحانه وتعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين. ومما ينبه عليه ايضا ان الواجب على الابتلاء والامتحان ان يرجعوا الى الله ويحاسبوا انفسهم. ان الله سبحانه قد يسلط العدو بذنوب جرت. قال الله جل وعلا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ان رايه البلاد والشركيات لترتفع في اماكن شتى من بلاد الاسلام قبور يطاف بها ويتفسح ويستغاث باهلها واولياء وصالحون يطلب منهم المدد ويلجا اليهم في الشدائد ونفق ونذر لغير الله سبحانه وتعالى واحياء لامور تخالف ما عليه اهل السنه والجماعه من مذاهب المعتزله والخوارج والمرجئه وغيرهم الى غير ذلك. قال الله جل وعلا القي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك عاقبته وخيمه التوحيد مال اهله العز والنصر والرفعه في الدنيا والاخره. التوحيد يا امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين في هذا البلد عاجلا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم عليك باليهود والروس الغاصبين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائره عليهم انك سميع الدعاء. اللهم انت المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجمع صدورهم على التوحيد والسنه. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنه. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنه يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يقول الله جل جلاله